يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كان رجل في السابق يفعل العادة السرية، وعند نزول المني يقبض على ذكره فلا يخرج هذا المني، فهل يجب عليه غسل عن تلك الأيام؟ إذا كان ما خرج ولا برز ليس عليه غسل، إذا انحبس ولم يخرج ليس عليه غسل على الصحيح. نعم.